والأصول الثلاثة كما عرفنا فيما يتعلق بكلام على الشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى، أن مجمل تصانيفه إنما هو في تقرير توحيد العبادة للحاجة الماسة في زمانه. وقرر رحمه الله تعالى في هذه الرسالة التي ألفها لعامة الناس، وتوحيد توحيد العبادة ليس خاصا به بطلبة العلم، وليس هذا الكتاب وما كان يحوي مضمونه ليس خاصا به بطلبة العلم، لأن هذا من فرض العين الذي يعم كل من انتسب إلى الإسلام، لن يكون مسلما إلا إذا تحقق به لا إله إلا الله وما دلت عليه لا إله إلا الله. إذا لابد من علمه، لابد أن يعرف ويعلم معنى لا إله إلا الله لئلا يختلط الإسلام بغيره والتوحيد به بالشرك. ولذلك أثر عنه رحمه الله تعالى أنه قال، يعني الشيخ المصنف، قررت في ثلاثة الأصول توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية والولاء والبراءة، يعني جمع بين هذه المسائل الثلاث، وأهمها ما يتعلق بتوحيد الألوهية لأنه أصله، وتوحيد الألوهية هذا يتضمن توحيد الربوبية، وتوحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، المراد أنهما متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر، فلا يقول أن قائل يحقق توحيد الربوبية ويكفر بتوحيد العبادة، هذا ليس بموحد لا في الربوبية ولا في غيرها، وكذلك العكس. فأنواع التوحيد الثلاثة، توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات، توحيد العبادة، متلازمة وجودا وعدما، وجودا وعدما، يعني إذا وجدت حينئذ توجد على وجه الكمال، وإذا عدم أو ترك واحد منها انتفى الآخران، وهكذا فيما يتعلق بالنوعين الآخرين. قال ثلاثة الأصول، قررت في ثلاثة الأصول توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية والولاء والبراء، لأنه جزء من مفهوم لا إله إلا الله، ومن شروط لا إله إلا الله الحب والبغض. قال وهذا هو حقيقة دين الإسلام، ولكن قف عند هذه الألفاظ واطلب ما تضمنت من العلم والعمل، ولا يمكن العلم إلا أنك تقف عند كل مسمى منها. لابد من معرفة معنى التوحيد، لابد من معرفة معنى الشرك، لابد من معرفة معنى الولاء، ومن معرفة معنى البراء، لابد من معرفة معنى الإيمان بالله، لابد من معرفة معنى الكفر بالطاغوت، لابد من معرفة معنى الطاغوت، وإلا لن يكون مسلما، صحيح أم لا؟ لن يتحقق وصف من هذه الأوصاف إلا إذا عرف حقائقها، يعني المراد بها من جهة الشرع. حينئذ كيف يكون موحدا من لا يعرف التوحيد؟ كيف يترك الشرك من لا يعرف الشرك؟ كيف يحقق الولاء والبراء، الولاء للمؤمنين والبراء من المشركين؟ كيف يتحقق بالولاء والبراء وهو لا يعرف الولاء والبراء؟ هل يتصور هذا؟ الجواب لا. إذن لابد من معرفة هذه الحقائق، فالعلم بهذه الحقائق ثم يتبعها بالعمل، لأنه لا يكفي أن يعرف معنى الطاغوت ثم لا يكفر به، لا يكفي أن يعرف معنى التوحيد وأنه إفراد الله تعالى بالعبادة ثم لا يتحقق به، بل لابد أن يجمع بين معرفة أسماء هذه الحقائق والعمل بها واعتقادها قبل ذلك. قال ومن عجز لجهله أو عجمته عن معرفة ذلك فلابد أن يعتقد بقلبه ويقول بلسانه حسب طاقته، بعد أن يفسر له لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأن ما جاء به حق وكل دين سواه باطل. فالكافر الأصلي إذا عرف معنى لا إله إلا الله وعاجز عن النطق بها، حينئذ يسقط ماذا؟ يسقط النطق للعجز، لأن النطق وإن كان واجبا وإن كان شرطا وإن كان ركنا إلا أنه عند العجز يسقط، لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمن فأتوا منه ما استطعتم. ولكن المقصود هنا ماذا؟ المقصود المعاني. فإذا اعتقد معنى لا إله إلا الله وعجز عن التلفظ بها لعجمة أو نحو ذلك، حينئذ سقط عنه القول، لكن لا يسقط عنه الاعتقاد، لابد أن